إلى مدين أخاهم شعيبا. صدق الله العظيم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لمن يريد شعيب أن نوفي المكيال والميزان؟ لأنفسكم. ولكننا لا نبخس أنفسنا شيئاً، إننا نشتري القمح والشعير من القوافل، والقوافل تحمل ما تحمل من بلاد بعيدة. شعيب يعلمك أيها الملك لم يعد بين البشر سدود ولا حدود. تعلمني؟ أنت؟ من أنت يا شعيب؟ الناس، كل الناس أيها الملك، وباسم الإنسان في جميع أرجاء الأرض يشهر شعيب في وجهك هذا. العصا؟ تشهر في وجهي عصاك يا شعيب؟ أنت ترى فيها العصا، ولكن شعيبا يرى فيها الأمانة. أنا لا أفهم، فهل تفهمون أنتم؟ يا قوم، يا قوم، اسألوا شعيبا أولا، ما تلك بيمينك؟ ما تلك بيمينك يا شعيب؟ ما تلك بيمينك؟ هي عصايا أيها الملك، كان أبي يذود بها الغربان عن حقله، وبعد أبي كنت أطرد بها الذئاب عن مرعاي، واليوم أرد بها الذئاب إلى إنسانيتهم. فإن أبوا؟ أرفعها إلى السماء شعارا للحق، والذين يستظلون براية الحق تختنق الذئاب في هول مواكبهم. دعني أقتله أيها الملك. احذر، ليس بعد، فرهته كبير. لن يكون رهته معه أيها الملك، إنهم أقرب منا وأبعد منه بحق مصالحهم. ليسوا جميعا كذلك كبير الحراس، فمن رهت شعيب من لا يتاجرون بعد بالأقوات. نعطيهم من مالنا ما يتاجرون به. ليس بعد يا ابن العم، ليس بعد، فإن لشعيب الرهط الذي لا يقهر بسهولة. من يا مولاي؟ من؟ الشعب يا رجل، الشعب. صدقت أيها الملك، صدقت، إن هذا الرجل لا يؤخذ إلا من مقتل، لن نمحق كلمته إلا بسحق روح الشعب. وكيف نفعل يا فتنة إسرائيل؟ ليتني كنت أستطيع أن أعلن عن نفسي في مدينتك. وماذا تصنعين؟ الفتنة أيها الملك، الفتنة. الفتنة؟ أنت تستطيعين أن تفتني الشعب؟ ألم أفتن الملك؟ يا لك من بارعة يا فتنة، ولكن لما لا تجدين غيرك وسيلة للفتنة؟ هذا صحيح. أيها الملك، لنشرب هذا على شرف إلهاماتك الثانية. لقد وجدت وسيلتي من بيتك. أختك عفراء أيها الملك، عفراء. أنت هنا يا صفراء، ماذا تصنعين؟ لن أقول لك يا حرباء، بل أناديك باسمك يا عفراء. نعم، أنا هنا وفي كل مكان أعرف أنك تسعين إليه أسبق. ولم؟ وماذا تقولين للناس؟ وكيف تجرؤين على اتهام الملك وأنت أخت الملك؟ أنا لا أتهم الملك، بل إني في الحق أدافع عن الملك. نعم، إنني أعلم الناس بعض ما وعيته من حق شعيب. أقول لهم لا تمدوا بالرضا على الباطل في طغيان الملك، فيوما لا ريب فيه سوف تثورون على الظلم الذي صنعتموه أنتم في الملك. وعندئذ؟ وعندئذ يقتلون خان الملك، يقتلون الظلم فيه يا عفراء. فإن لم يفعلوا؟ تكون الفتنة التي لا تبقي على أحد يا عفراء. وهذا قانون السماء يا أختاه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. لا يا عفراء، لا، أنا لا أجرؤ على الجهر بعداوتي لشعيب. أنت صاحب الأيكة التي لا ينضب فيها الثمر، أنت وارث أبيك شيخ القبيلة التي لا يحصى رجالها يا رجل. نعم نعم، ولكن ما لنا نحن أصحاب الأيكة والذي يحدث عندكم في مدين؟ لا شيء، لا شيء إلا أن شعيب يتحدث بصوت نبي مرسل. وما في ذلك يا عفراء؟ وهل لتفاؤلك يا ابن العم، ألا تعرف ما وراء ذلك؟ إن شعيب بإعلان ما أعلن يقول إنه وريث إسماعيل جد العرب. أها، قد فهمت، كأنه بذلك يعني أنه شيخ كل العرب ولست أنا. هو ذاك يا صاحب الأيكة، وبعد أن ينتهي من أمر أخي الملك يقبل على أيكتك و... لا لا، سأتحدث إليه على ملأ. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مهلا مهلا يا شعيب، أنت تعرف أننا نستعمل أموالنا في احتكار ما لدى غيرنا من طعام، فمن أين نكسب إن لم نحتكر الطعام؟ ومن أين يجيء لنا الفائض على أموالنا إن لم ننتهز جوع الآخرين فنبيع لهم بالذي نريد؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. كلماته أطفأت غضبي يا ابن العم. لست أنت أول من سحرهم شعيب يا صاحب الأيكة المثمرة، ولن تكون آخر من يسحرون بكلماته النافذة. لو كان لك من أختي زهراء أبناء لكانوا أقرب منك إلى سحر شعيب. ماذا تعني أيها الأبجد؟ أعني أن خطيبتك زهراء مسحورة بكلماته يا رجل. هكذا؟ قد وعيت الآن لما تؤجل الزهراء موعد زفافها إلي. لا لا، غدا أحسم أمر هذا الساحر بكلمة. وسأجمع لكم الناس في ملل. يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. هو ذا الحق وهذا شعيب، فلما لا تمدون إليه أيديكم؟ أنت تعرف الذي يمنعنا عنك يا شعيب، لا أنت ولا حقك. ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. أتسمعون يا رهط شعيب؟ ها هو يتنكر لكم، إنه يتحدث إلينا وإليكم، أتسمعون؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. بخن بخن، ألا فليقل رهط شعيب كلمته؟ ها نحن قد رفعنا عنه أيدينا، فهل تتركونه أم تسلمونه إلينا؟ بل يسلمونه لنا أيها الملك. رسالة من ملك الهكسوس في مصر أيها الأبجد. يا مرحى يا مرحى، هو ذا ملك الهكسوس الرعاه يعلن لكم في رسالته؟ مصيري ومصيركم في مدين واحد يا أخي الأبجد. سفيري سوف يعلن لكم جميعا خطر شعيب علينا وعليكم. ورسالة من عجوز أبناء إسرائيل أيها الملك. لا تصدقوا هذا الذي يدعى شعيب. مع السفير قد بعثت بسفر من الأسفار القديمة، مكتوب في هذا السفر أن النبوة وقف على بني إسرائيل، فاحذروا شعيب، احذروا شعيب. استمعتم يا رهط شعيب؟ الآن تستطيعون أن تسلموا إلينا شعيبا في هدوء. لا لا، فوق باطلكم تخفق للحق كلمة. انظري يا فتنة إسرائيل، وأنت يا سليل يهود الغادر، انظر ماذا ترى من بعيد. لمن هذه القافلة من الفرسان؟ ويلاه، إنه ابن عم إفرايم ومعه فرسان الشعب أيها الخائن، وعليهم تخفق الراية التي لا تقهر. خبيث يوسف، البرهان يا وشلة، البرهان. ويلاه ويلاه، ماذا وراءه من كلمة؟